الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا، إنا لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، بل جاء بالحق وصدق المرسلين. نعم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا الرؤساء والأتباع، الرؤساء والأتباع لهؤلاء الرؤساء. هؤلاء يتبرؤون منهم، وأولئك يلومونهم على ما فعلوا بهم وعلى ما أردوهم في نار جهنم عياذا بالله. وقالوا لهم إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، يعني تقفون في وجوهنا وفي وجوه أعمال الخير. اليمين الأعمال الصالحة التي كنا نريد أن نقوم بها، كنتم تقفون سدا منيعا ضدنا فيها. والآخرون قالوا وما كان لنا عليكم من سلطان، نحن ما أجبرناكم، كما يفعل شياطين الإنس شياطين الجن كذلك. فإن الشيطان وإبليس يتبرأ منهم ويقول نفس الكلام، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لذلك قال بل كنتم قوما طاغين. الطغيان فيكم، لماذا تطيعون إلا أنكم مجرمون وأنكم طاغون وفاسدون، فاستجبتم لأهل الفساد واستجبتم لنا إذ أمرناكم بهذا فأطعتم. لذلك قال حق علينا قول ربنا، يعني ما كتبه الله علينا من الشقوة حق ذلك. وهذا فيه رد على القدرية، فالقدرية تنفي أن يعني يكون للعبد مشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يضل. فهنا قال فحق علينا قول ربنا، يعني ما قدره الله علينا من الطغيان ومن الشقاوة ومن دخول النار. ولذلك قالوا

وأقاموا لكم الحجج على صحة ما جاءوكم به فخالفتموهم، فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. يقول الكبراء للمستضعفين: حقت علينا كلمة الله أنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامة. نعم، هذا يحتمل أن يكون المتكلم بهذا هم الكبراء أيضا، ويحتمل أن يكون هذا من قول الضعفاء أو الذين استضعفوا يقولون هذا، ويكون قد تحول من لفظ الخطاب إلى لفظ المتكلم لأنهم يتكلمون به عن أنفسهم. نعم. فأغويناكم أي دعوناكم إلى الضلالة، إنا كنا غاوين أي دعوناكم إلى ما نحن فيه فاستجبتم لنا. قال الله تعالى: فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون، أي الجميع في النار كل بحسبه، إنا كذلك نفعل بالمجرمين. يعني الرؤساء والأتباع، كما قال في محاجة الكفار لإبليس: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. وقال الذين استكبروا: إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال تعالى: حتى إذا اداركوا فيها جميعا. نعم، قوله: إنا كذلك نفعل بالمجرمين، إنهم كانوا أي في الدار الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وأنزل الله في كتابه وذكر قوما استكبروا فقال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أي أنحن نترك عبادة آلهتنا وآلهة آبائنا عن قول هذا الشاعر المجنون، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عياذا بالله. قالوا: ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم. وقال الذين كفروا الحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. فمرة يزعمون أنه مجنون، وتارة يزعمون نعونا كاذبا ومينا أنه مجنون عياذا بالله، وهو عليه الصلاة والسلام بريء، يعني براءة يشهد بها القاصي والداني من كل هذه المعايب وكل هذه النقائص. لكن هكذا أهل الباطل يتكلمون دائما على أهل الحق ويذمونهم، يذمون أهل الحديث والسنة، ويقولون ويطلقون عليهم ألفاظ وكلمات مثل الوهابية ومثل الحشوية ومثل هذه الكلمات، والذين لا عقل عندهم ولا فقه عندهم، فأهل الاعتزال يدعون في أهل السنة أنهم لا يعرفون الله بالدليل، وأنهم لا يفهمون النصوص، وليس لهم عقول يعني يفهمون بها. وأهل التصوف يقومون في وجه أهل السنة ويدعون أنهم أو يطلقون عليهم الوهابية تنفيرا منهم، تنفيرا من هذا المنهج، المنهج التوحيد والسنة. حتى إن بعضهم لما قرأ كلام شيخ الإسلام تيمية قال: ابن تيمية هذا وهابي، ابن تيمية وهابي، مع أن نسبة الوهابية هي نسبة ينسبونها لمحمد بن عبد الوهاب، وهو متأخر بقرون عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكنه هذا تنفير يعني عن الحق وعن أهل الحق، ويدعون غير ذلك أنهم لا فقه عندهم، حتى قالوا في أبي هريرة أنه محدث وليس بفقيه، وقالوا ذلك في الإمام أحمد وغير الإمام أحمد أنهم لا يعرفون الفقه ولا. هذه إذا كانوا قالوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الباطل في زمانه تكلموا عليه مثل هذا الكلام، فأولى وأولى يتكلموا في أهل الحق ممن هو دون رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثير. وقد ورد وصح أن رجلا جاء في الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الأرواح وأستطيع إن شاء الله، لعلي يعني لو تسمح لي أن أرقيك حتى يعني يذهب الله ما بك. والرجل يعني صادق وناصح ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد الخير للناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إلى آخر خطبة الحاجة. فقال: أعد علي. فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يعني كان يظن أنه هو الذي يريد يعني أن يطبب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفيه، وقد شفاه الله على يديه بهذه الكلمات القليلات، لأنه لم يسمع مثلهن قط، وأنها من عند الله جل وعلا. فإنهم كانوا يكذبون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويزعمون مثل هذا الزعم الباطل، ويستكبرون عن الحق وعن قول لا إله إلا الله. فكانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يتعجبون. ولما حضرت الوفاة أبا طالب وكان عنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وجماعة من صناديد قريش، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عمه، قال: يا عم، قل كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني كلمة لا إله إلا الله. قال: لولا ملامة قومك لأقررت عينك بها، لأقررت عينك بها، لكن إني يعني لا أريد أن يلومني ويقولون أنه قالها جزعا من الموت. فقال أبو جهل ومن معه: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: إنه على ملة عبد المطلب. فقال عليه الصلاة والسلام: الله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ونزل النهي عن ذلك. فالمقصود أن قول لا إله إلا الله، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر كما جاء في الحديث. فهؤلاء المشركون عرفوا حقيقة هذه الكلمة وفهموا معناها، وكثير من أهل الإسلام اليوم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله. فمنهم من يفسر لا إله إلا الله بمعنى الربوبية، فيقول: لا رب إلا الله. وهذا لا يختلف المشركون معنا في ذلك، فإنهم يؤمنون بأن الخالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فهم معنا في هذا ويؤمنون به. فإذا ما الذي جعل الكفار يستنكفون ويستكبرون عن قول لا إله إلا الله؟ ما هو؟ أنهم فهموا الإلهية والعبودية لله وحده، لذلك قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، يعني ندعوه فقط هو وحده. وكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا، يعني واحدا تملكه وما ملك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إذا قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، قالوا يقول حسبك ما تزيد بعد ذلك إلا شريكا، لا حاجة لهذا الاستثناء. فهم عرفوا حقيقة هذه. وبعضهم فسر كلمة لا إله إلا الله تفسيرا سياسيا بأن لا حكم إلا لله وأن الحاكمية لله، وهذا تفسير يعني أنشأه وجاء به هذه التفسيرات، جاءت من السياسيين من أمثال سيف قطب ونحوه. ففهم المشركون حقيقة دعوة التوحيد وغابت عن كثير من الناس اليوم، وبعضهم ممن يدعي العلم. قال الشيخ سليمان صاحب تفسير العزيز الحميد: فتبا لمن كان أبو جهل ورأس الكفر من قريش ورؤوس الكفر من قريش وغيرهم أعلم منه بلا إله إلا الله، فإنهم عرفوا أنها تقتضي ترك عبادة ما سوى الله عز وجل، وتقتضي إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، فإن عباد القبور هكذا يقولون، أن نترك سادتنا وشفعاءنا في قضاء حوائجنا. فنقول لهم نعم اتركوا هذا للحق الذي جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الله تعالى تكذيبا لهم ردا عليهم: بل جاء بالحق، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالحق في جميع شرعة الله له من الإخبار والطلب، وصدق المرسلين أي صدقهم فيما أخبروه عنه من الصفات الحميدة والمناهج السديدة، وأخبر عن الله في شرعه وأمره كما أخبروا: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. الآية. وصدق المرسلين فيما أخبروا عنه سبحانه وتعالى وفيما جاءوا به من التوحيد الخالص، فإن أصل دينهم واحد، وإن اختلفت شرائعهم فإن الأنبياء أولاد لعلات كما جاء في الحديث، يعني أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، يعني أن أصل دينهم واحد، وأما الشرائع فهي مختلفة، فقد ما يكون حلالا في شرعة يكون حراما في أخرى، وهذا لا يغير من أصل الدين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أنا أولى الناس بعيسى. وكلهم كانوا من المسلمين، كلهم كانوا مسلمين ولله الحمد، فالإسلام دين الأنبياء جميعا. وكما قلنا توحيدهم جميعا لله وحده، وكلهم جاءوا لعبادة الله وحده، كلهم أرسلهم الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إلجوا إلى الله، فلا ذبح إلا لله، ولا نذر إلا لله، ولا صلاة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلذلك قامت قيامة المشركين لما خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وجاء بدعوة الحق وهي دعوة التوحيد الخالص. ألا لله الدين الخالص، فيجب أن يكون الدين خالصا لله عز وجل، ويعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخلاص الدين لله، ونحن أمرنا أن نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من هذا التوحيد الذي جهله كثير من الناس، وبعضهم من أصحاب العمائم، وبعضهم من أصحاب من يدعي العلم، وبعضهم متكلم يعني وحاذق في اللغة وحاذق في كذا، ولكنه جاهل أجهل من أبي جهل في التوحيد وفي أصل الدين وفي أصل هذا الشرع، فهو جاهل به جهلا عميقا، نعوذ بالله من الخذلان هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.